أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا إننا لله دوما خاشعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج انا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه واسطه العقد فضيله الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في انا عاملون. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. اشتقنا الى ثمرات التقوى في الاخره مع المتقين، من اين نبدا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فلتكن البداية مع المتقين. أسأل الله ألا يحرمنا صحبتهم، آمين، وألا يحرمنا معيتهم، آمين. فلتكن البداية من أول لحظة يخرج فيها المتقون من قبورهم لنصطحبهم حتى ندخل معهم الجنة إن شاء الله جل وعلا. بارك الله فيك، نعم الصحبة. قال الله تعالى نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قف معي في هذا المشهد المهيب الرهيب. ركبانا؟ نعم. نعم. حين يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث. نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قف مع هذا المشهد المهيب الذي يخلع القلب في حشر الخلق إلى ربهم جل وعلا. قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة أي يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانا، وهؤلاء هم المصطفون الأخيار من المتقين الأبرار الذين نحن بصدد الحديث عنهم، وصنفا على وجوههم. سلم يا قال جل وعلا سلم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قيل يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الله جل وعلا الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال بأبي وأمي وروحي، أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ بلى. قال قتادة بلى. قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنت والمؤمنون بلى. جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. تصور معي من هذه ثلاثة أصناف صنف درة في وسطهم المتقون، صنف يمشي على وجهه وصنف يمشي على قدمه في أرض المحشر والأمر جلل أيضا. فالشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والخليقة كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة قد حشرت إلى ربها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله أكبر. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانة اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. الله أكبر. في هذه اللحظات يخرج المتقون من قبورهم فلا يمشون على أقدامهم في أرض المحشر خطوة واحدة بل يجدون الملائكة في انتظارهم في استقبالهم قد أعدت لهم من ركائب الآخرة ما لا يعلم جماله إلا من أيأه سبحانه جل وعلا سبحانه. فيركب المتقون. خلي بال حضرتك، يبقى أول مشهد من مشاهد المتقين في أرض المحشر من الكرامة أنهم يركبون ولا يمشون على أقدامهم. والله العظيم قد يكون من هؤلاء السعداء من لم يجد في الدنيا حمارا ليركبه ومن لم يجد في الدنيا دراجة ليركبه، صدق، ولكنه في الآخرة لا يمشي على قدميه، نعم، بل يركب نجائب الآخرة وركائب الآخرة لا يعلم جمالها وجلالها إلا من هيئها وأعدها سبحانه وتعالى. جهنم أتي بها لأرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لا إله إلا الله، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل جلاله. فلقد غضب الله في هذا اليوم غضبا كما قال الصادق لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تصور هذا المشهد الذي يخلع القلب، أي فزع ينتاب الخلق جميعا في أرض المحشر، لكن المتقين لا يفزعون ولا يخافون. إذن أين هم في هذا المشهد؟ والجواب إن المتقين في مقام أمين. الله أكبر، الله أكبر. أين المقام الأمين هذا شيخنا؟ مقام ظل عرش رب العالمين. الله الله، مقام لا يشعرون بجهنم ولا بزفير جهنم أبداً، ولا بحر جهنم أبدا. يكفي أن ولا يجدون ويلات هذا اليوم أبدا، اليوم ب50,000 سنة. بل أنا أؤكد لك أن من هؤلاء المتقين من لا يقف في أرض المحشر لحظة بل يخرج من قبره ليذهب مباشرة إلى الجنة. الله أكبر. إيه والله، كيف هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، نعم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ من هم؟ من؟ قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى لا أطيل، طيب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثانية، هم الذين، هم الذين لا يكتوون أي لا يطلبون الكي دواء، نعم، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لكن لو تقدم أحد لرقية فهم لا يردون ذلك، لكنهم تجاوزوا قنطرة السؤال من غير الله. الله أكبر. آه. الله أكبر. ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لا تشاءمون لا طيرة في الإسلام. وقال الطيرة شرك وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة يقال له عكاشة بن محصن قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم لا إله إلا الله. فقام رجل آخر وقال أدعو الله أن أكون قال سبقك بها عكاشة. الشاهد أخي الكريم أن المتقين إن فزع الناس لا يفزعون وإن خاف الناس لا يخافون كما قال رب العالمين فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين وينصب الصراط لا إله إلا الله. صراط ما الصراط؟ على جهنم. ما الصراط؟ دحض المزلة. دحض المذلة. دحض مزلة. مزلة أو مزلة كلاهما صحيح. صحيح صواب. الحديث رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري هو حديث طويل وفيه أنه يعني ماذا دحض المزلة؟ حول حضرتك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال دحض مزلة أو مزلة أي طريق تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه عليه. لا إله إلا الله. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. هذا المقصود بالدعاء ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. أحسنت. لا إله إلا الله. لا يثبت أي قدم على الصراط من تلقاء نفسها كذا لا يثبت. نعم بل لا يثبت الله إلا أقدام المتقين وسأذكر الدليل الآن. نعم. قال الصراط دحض مزلة. خلي بال حضرتك عليه خطاطيف كلاليب وكلاليب وحسك شوك فيمر عليه المؤمنون كالطرف كالبرق سرعة وكالطرف طيب وكأجاويد الخيل والركاب سريعة أيضا فناجي المسلم يمر يسلمه وينجيه ومخدوش مرسل تطاله النار لكن ينجيه الكبير المتعال والعزيز الغفار ومكدوس في نار جهنم لا إله إلا الله مكردس فيها في آخر الحديث لطيفة جميلة فقط يعني أبشر بها إخواني في شهر الفضل والرحمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع المؤمنون صلى الله عليه وسلم المتقون المؤمنون أي المتقون الذين نجاهم رب العالمين هم أهل النجاة والسلامة ما دليلك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يبقى من أهل النجاة؟ المتقون المتقون ثم ننجي الذين اتقوا هؤلاء الأفاضل لهم كرامة ولهم شفاعة عند ربنا جل وعلا فيقول المؤمنون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون وصومون معنا يعني هؤلاء الذين سقطوا في جهنم وهم كانوا يمرون معنا على صراط سقطوا يعني شفعنا فيهم فيقول جل جلاله ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم كل من عرفوا إذن لنزاحم المتقين في الدنيا والله نزاحمهم إيه والله صدقت ورب الكعبة قال ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون إلى ربنا ويقولون ربنا لم نذر فيها أي في النار أحدا ممن أمرتنا به أي بإخراجه فيقول الرحمن الرحيم جل وعلا المرة الثانية ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير وفي لفظ البخاري مثقال أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ربنا المرة الثالثة ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه نصف دينار من خير نصف دينار من خير فيخرجون خلق من كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير الأول اخرجوا من وجدتم في قلبه من وجدته في قلبه دينار من خير أو إيمان وفي الآخر ذرة مثقال ذرة من خير أو إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول الرحمن الرحيم جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا الله. أرحم الراحمين. الله الله. فيقبض الله, الله عز وجل قبضة فيخرج النار. خلقا من النار قد امتحشوا, أي تحولوا إلى فحم وحمم في النار, فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة, فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل, فيدخلون الجنة كاللؤلؤ. لا إله إلا الله. كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم, فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. الشاهد أن المتقين هم أهل النجاة, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية, ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ثم ماذا؟ ثم إلى الجنة. فإذا دخلوا الجنان ودخل كل واحد منزله الذي عرفه له ربه بدون أن يدله عليه ملك, قال والذي نفسي بيده لهم, يعرفها كل واحد يعرف مكانه كما تعرف بيتك الآن إذا انصرفت من الاستوديو لن يدلك عليه أحد. لا إله إلا الله. كما قال الصادق لا الذي لا تقع لوا, قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهم أدل بمنازلهم في الجنة, أي أعرف منهم بمنازلهم في الدنيا. الله أكبر, يعرفون منازلهم في والحديث الجنة. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري, قال صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار, فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة, فوالذي نفس محمد بيده لهم أهدى بمنازلهم في الجنة منهم بمنازلهم كانوا في الدنيا. يعرفون منازلهم, يعرفونها. فإذا دخلوا وجدوا الملائكة في استقبالهم وانتظارهم, بل ووجدوا الملائكة يتسابقون في الدخول عليهم لتحيتهم وتهنئتهم والسلام عليهم. سلام. قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت. مش هناك فتح بدون واو, هناك مفاجأة لطيفة طيبة, لأن عنصر هناك المفاجأة مغلقة مصدى ومصدى, فلما تفتح مصدى. هذه المفاجأة في ذاتها عذاب, هول هول والعياذ بالله عذاب. نعم. إنما وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين الله. وقالوا أي المتقون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إي ورب الكعبة فنعم أجر العاملين. قال جل وعلا كما تفضلت في صدر الحلقة إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاهم الله على تقواهم على تقواهم في الدنيا. نعم. قال جل وعلا يا الله في آية تهز القلب يبين الحق فيها مكانة هؤلاء. نعم. ببيان جوارهم فيقول سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر. يا لها من كرامة, يا لها من سعادة. والله لو اجتمع علماؤنا من أهل البلاغة والبيان ليبينوا مكانة المتقين عند رب العالمين في الآخرة ما استطاعوا. أولم أقل لك في آخر الحلقة الماضية أنه جل جلاله قال في سورة الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين. نعم. هل اتضحت لنا يعني بعض المعاني في هذه الآية من أول لحظة إلى آخر لحظة في هذا الجوار الكريم المبارك وفي هذا النعيم؟ مفازة لا يعلم حقيقة هذا الفوز إلا الله, فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جميل. يعني عدد الله سبحانه وتعالى أصناف النعيم. نعم. الذي ينتظر المتقين في الجنة. نعم. يعني تعداد أصناف النعيم والكلام عن منزلة المتقين في الجنة كيف نفهمه كمسلمين في سياقيات الواقع الذي نحياه الآن؟ لا يستطيع أحد أن يتخيله. صعب جدا. لأن الله جل وعلا حين حدثنا عن الجنة قال. نعم. سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون, مثل الجنة. نعم. التي وعد المتقون المتقون. فيها أنهار إلى آخر الآيات. نعم. فالله جل وعلا يقرب لأذهاننا في الدنيا ما صورة. ينتظر صورة. المتقين من نعيم لا يعلم حقيقته إلا من أعده وهيئه. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. لكن أيضا منهم معذرة سيدي منهم أيضا المسلمون ومنهم المؤمنون. نعم. ومنهم المحسنون. نعم. أم التقوى المتقون اسم جامع لكل هذه الصفات. بينا أن التقوى درجات ومراتب، وقلت بأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلن تكون تقوى أبي بكر كتقواي، ولن تكون تقوى عمر كتقواي، مش هي تقوى وخلاص. لا، حاشا لله، بل التقوى لها مراتب ولها منازل ولها مقامات. فكل وبالتالي يتفاضلون بينهم يوم القيامة في الجنة. إن في الجنة 100 درجة. 100 درجة. 100 درجة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. انظر إلى حجم الفارق. لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين. إن في الجنة 100 درجة. صعب تصورها. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الشاهد أخي الحبيب أن المتقين لا يعلموا حقيقة نعيمهم إلا رب العالمين. يكفي فقط أن أذكر حديثين. الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين واجعلنا آمين يا رب. إن لا. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم الفوق رقم 2 على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. طب خلي بالك بقى من الصفات. جيد. لا يبولون ولا يتغوطون. وضع تاني خالص لا يتخيل. لا إله إلا الله. لا يبولون في الجنة. ما في صرف صحي أبدا أبدا. إذن هذه فئة من الناء، يعني فئة من الداخلين، كل أهل الجنة كلهم. بس كل له مقام وله مرتبة. هذه زمرة الأولى والثانية. أول زمرة الثانية. نعم. لكن عمم صلى الله عليه وسلم نعيما فقال لا يبولون ولا يتغوطون. نعم. طيب كيف ألا يأكلون؟ بل يتمتعون ويأكلون ويشربون. ولكن الذي أخرج فضلات طعامهم وشرابهم بولا وغائطا في الدنيا هو جل وعلا الذي سيخرجه رشحا أطيب من المسك في الجنة. لا إله إلا الله. لا يبولون ولا يتغوطون. نعم. ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ذهب. جيد. ورشحهم المسك العرق. نعم ما شاء الله. ومجامرهم الألوة أو الألوة. ألوة. إيه الألوة؟ ألوة المجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة. نعم. والألوة هو العود أو الطيب، فالمجمرة مصنعة من الطيب، فما ظنك بطيب يوضع في الطيب. الله صورة طيبة. ومجامرهم طيبة. الألوة. نعم. وأزواجهم الحور العين. نعم. هذا هو هذا العروس، فما بال المهر؟ التقوى. التقوى. التقوى سهلة يا شيخ محمد التقوى؟ على من سهلها الله عز وجل عليه. وصعبة؟ وصعبة على من ابتعد عن الله تبارك وتعالى ولم يوفق ربه للقيام بحقوقها وأدائها. فالتقوى كما بينا عمل الطاعات واجتناب المعاصي. أما الطاعات فافعل منها ما استطعت أو ما أعانك الله عز وجل على فعله. نعم. أما المناهي فاجتنب وانتهي، وإن زلت قدمك في نهي لبشريتك وضعفك فجدد التوبة والأوبة وأقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم أنا أذكر إخواني وأخواتي وأذكر نفسي ابتداء ببعض الوسائل المعينة على تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى لنخرج بهذه الثمرات. نعم يا ليت بهذه مطلوب. الثمرات. نعم. العظيمة. أقول أول خطوة على طريق تحقيق التقوى أن نصدق في طلب العون من الله. جيد. أن نتبرأ من حولنا وطولنا، وأن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا أن نحقق الإيمان بالله جل وعلا، إذ لا يمكن أن تتذوق طعم التقوى إلا إن حققت الإيمان بالله سبحانه. ثالثا امتثال الأوامر الربانية والنبوية، فهذا أول أركان التقوى. رابعا اجتناب المعاصي اجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله، فهذا هو الركن الثاني من أركان التقوى. فالتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. خامسا المحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، فهذه صمام وأمان. إذا احترقت بذنب من الذنوب وعدت إلى علام الغيوب طارحا قلبك بين يديه بذل وانكسار، طهرك وغفر لك ما لم تقع في كبيرة من الكبائر. وأؤكد لك أن الأصل في الكبائر التوبة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما لم يبلغ أمر مرتكب الكبيرة إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه. إن سترك الله فاستر على نفسك وتب إليه جل وعلا. أو لم يقل النبي لماعز مرة ومرة ومرة لا يذهب ليقام عليه الحد؟ إن سترك الله عز وجل فاستر على نفسك. سيدنا ماعز ذهب للنبي والغامدية ذهبت ورده للنبي. رسول الله مرة ومرة ومرة قال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. ولا يقام عليه الحد يوم القيامة؟ ما الحديث الرسول رأى الزناه كذا سورة العذاب هذه؟ إن قبل الله توبته وكان صادقا فيها كما بينت قبل ذلك، تولى الله جل وعلا تخليص هذا الحق وإرضاء صاحب الحق عن أخيه حين قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الشاهد أخي أن التقي هذه بعض الوسائل المعينة. يبقى الاستعانة بالله، تحقيق الإيمان، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، الصلاة، المحافظة على الصلوات والعبادة. نعم. خامسا سادسا أو سادسا، نعم، وهذه نقطة في غاية الأهمية، الصحبة الصالحة. أين هي الصحبة الصالحة؟ موجودة. أبناء الطائفة المنصورة في أمة الحبيب لا يخلو منهم زمان ولا مكان أبدا، والله أبدا. هم قلة بنص القرآن، صحيح، ما نجد كثيرا، هم قلة بنص القرآن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور إلى آخره. ومع ذلك ابحث عن هذه القلة، بل أنا أقول لك اصحب أمواتهم وأحياءهم. كيف أموات أحياءهم؟ فهمناها، كيف أمواتهم؟ اصحب أمواتهم بمطالعة سيرهم. نعيش معهم من خلال ما كتب عنهم، عيش معهم، نحدث اقرأ بهم، اقرأ عن الصحابة، نعم، اقرأ عن السلف الصالح، اقرأ عن الصالحين والمتقين والزهاد والعباد والعلماء، لتعلو همتك، لتقف على قدرك وعلى حجمك الحقيقي. ونحشر معهم بحبنا لهم إن قصرت أعمالنا، كما قال نبينا: يحشر المرء مع من أحب، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فمن الناس من تتحول المحن بين يديهم إلى منح. اصحب هؤلاء، نعم، لتعلو همتك وليزداد إيمانك وليزداد يقينك. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. بل وأمرنا أمرا واضحا فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أحسن. لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، نعم، ولا تصاحب إلا المؤمنين الأوفياء الأصفياء. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنا كلما طالعت سير سلف الصالح شعرت بحقارة وشعرت بتفاهة. ما الذي قدمته أنا حين أعرض نفسي على الصحابة رضي الله عليهم؟ ماذا قدموا على التابعين وتابعي التابعين؟ لكن هم قدموا الخير كله وأقاموا الأمة صحيح على أعمدة من نور، لكن عصرنا غير عصرهم. هم يجدون على الخير أعوانا وليس لديهم ما لدينا الآن في زمننا هذا. لذا كان أجر العامل منا في هذه السنوات، سنوات الفتن، فتن الشوات والشبهات، مضاعفا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقلل من قدرهم ولا شأنهم عند ربهم ولا عند نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذن المجاهد الآن يعني أجره يزداد بإذن الله تعالى، نعم، لما نحن فيه من فتن، نعم. الرفقة الصالحة بما توصينا بعد ذلك. أوصي بعد ذلك بالدعاء. الله، الدعاء، أحسنت. من أين لك هذا؟ الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يرزقه التقى والعفاف والغنى. والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى وتحقيق التقوى. نعم. فالدعاء أخي الحبيب مخ العبادة. لا، مخ العبادة حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. الله أكبر. الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. طب هنالك حديث صحيح في الدعاء. الدعاء هو العبادة. هو العبادة. نعم. ما شاء الله. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث. هذا حديث صحيح. نعم. عن حديث النعمان بن بشير. نعم. الدعاء هو العبادة. هو العبادة. لكن الدعاء مخ العبادة يعني جزء منها. لا. الدعاء هو العبادة. الدعاء خطير يا شيخ. طبعا. احنا أهملنا الدعاء كثير. أهملنا الدعاء. فوالله الذي لا إله غيره لا يرفع أحد من المذنبين أمثالي والمقصرين أمثالي لا يرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن يرزقه التقى وأن يعينه على تحقيق التقى. يردها الله صفرا؟ أبدا. أبداً. إن الله تعالى يستحيي الله يا الله يستحيي الله إذا رفع الرجل إليه نعم. يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. نعم. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أيا كانت ذنوبه ما ولو كانت كبائر فما عليك إلا أن تطرح قلبك كثيرة. ولو كانت بعدد حبات رمال الأرض يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني الله يبارك فيك على رسلك يا ابن آدم من أول الحديث الله يكرمك يا ابن آدم هذا حديث رواه الإمام لا. الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في حديث القدسي يقول جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ما دعوتني أول شيء إيه دعوتني الدعاء دعاء الدعاء الدعاء الدعاء ولا تيأس ولا تقنط ولا تستعجل ولا تسأم ولا تستحسر تستحسر يعني إيه يعني يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء هكذا قال إمام الأنبياء لا تستحسر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أنا أقول التوحيد هو الإكسير الأعظم هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله فهذا من كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه جلد. الله تعالى بارك الله فيك ربنا يكرمك يعني إذن ليكن لك مثال عملي بعدما تفضلت به من مسائل الإيمان والعمل وكذا اتخاذ الرفقة الصالحة والصحبة الطيبة لا سيما يعني في هذا العصر في هذا العصر بالذات لا. نحتاج إليها هذا كما يقول الشعر ولا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه فللشيء على الشيء مقاييس وأشباه كذا والقلب للقلب دليل حين يلقاه وأجمل يعني من قول الشاعر قول نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أحسنت بارك الله فيك يعني نتخذك خليلا في الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى من الصادقين. يا رب بإذن الله نطلب دعاء نختم بهذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى وأن يجعلنا من المتقين آمين. اللهم احشرنا مع المتقين آمين. اللهم احشرنا معهم في جنات ونهر آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر آمين. بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آمين. أنت ولي ذلك والقادر يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا لفضلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إن عاملون حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء نود أن أقف عند الموت نعم ولا تموتن نعم الموت حقيقة الموت ما هو الموت الموت أقرب غائب ننتظره ومع ذلك فهو أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه لكن اللفت في النظر هنا الشيخ محمد إذا أذنت لنا في ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكأننا نملك أن نكون مسلمين ساعة الموت نعم نملك ذلك بالسواد لكن سابقة الأعمال كيف نتدبرها ونحن في أواخر الشهر الفضيل حتى لكي تكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طريق وسبيل مملوء بالأعمال أيها المسلم إنا عام